بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل أن نشرع في درسنا أنبه على مسألتين. المسألة الأولى، نسمع بعض الإخوة الزائرين يقعون في كلمات شركية، وربما أنهم لا يدركون معناها وحقيقتها، فنسمع بعض الإخوان هداه الله وبصرنا الله وإياه في ديننا وألهمنا الرشد والصواب، نسمعه يقول، كثيرا ما نسمع البعض يقول: مدد يا رسول الله. هذا سمعناه البارحة وقبل البارحة وفي أيام كثيرة، والبارح طرح سؤال حول هذا لكن ما تمكننا من الإجابة عليه. من الذي يملك المدد يا عبد الله؟ نعم، الله وحده. والرسول صلى الله عليه وسلم له منزلته، فهو سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقائدنا وسيدنا وسيد الأولين والآخرين، لكن مع هذا كله لا يجوز أن ندعوه من دون الله عز وجل. فإذا أردت يا عبد الله أن تطلب المدد فاطلب المدد من الله سبحانه وتعالى. والرسول والملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم يرجون الله، يخافونه ويرجونه، فلنقتدي بهم. أما أن نقول مدد يا رسول الله، فوالله إن هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب. لا يجوز أن تطلب المدد من غير الله، ولا يجوز أن تطلب الشفاعة من غير الله. وسمعتم الآن دعاء فضيلة الشيخ وفقه الله، حيث قال: اللهم ارزقنا إيش؟ شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا التوحيد. بينما لو جاء وقف الآن واحد أمام القبر وقال الشفاعة يا رسول الله، هذا شرك، شرك. وفرق بين التوحيد والشرك. فأنت تقول اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا من إيش؟ من شفاعة نبيك، اللهم وفقنا لشفاعة نبيك، اللهم اشملنا بإيش؟ بشفاعة نبيك. لكن ما تأتي عند القبر أو أمامه أو في أي مكان تقول الشفاعة يا رسول الله. هذه الشفاعة الشركية المحرمة المنكرة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فلا تطلب المدد يا أخي من القبر، ولا من صاحب القبر، ولا من أي مخلوق كان، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. تنبه يا عبد الله وفقني الله وإياك للخير، وتجرد للحق، وطهر قلبك من التعصب. أحد الإخوة البارحة نبه الذي كان يدعو بهذا الدعاء يقول مدد يا رسول الله، فما كان من هذا الشخص المسكين الذي ينبه إلا أن هرب وأدبر ولم يسمع للذي نصحه لوجه الله عز وجل. هو ماذا يريد منك عندما يقول لك لا تقل هذه الكلمة الشركية؟ هو والله يريد لك الخير يا عبد الله، والله والله ما نريد لك إلا الخير. فتقبل هذا الخير يا عبد الله، تقبل هذا الخير، والله إني أحب لك ما أحب لنفسي. فتقبل هذا الخير يا أخي، ولا تتعصب لما وجدت عليه الآباء والأجداد. لا تقل مدد يا رسول الله، وإنما اطلب المدد من الله، فإنه لا الرسول ولا الرسل عليه الصلاة والسلام جميعا ولا الملائكة يملكون المدد من دون الله عز وجل. قل، يقول الله عز وجل في المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، أي بالدعاء. ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الأنبياء منهم من قتل، قتل زكريا ويحيى عليهم السلام، زكريا ويحيى قتلهم اليهود عليهم لعائن الله. فيعني ما تطلب المدد من مخلوق بشر. نعم ميزه الله علينا وعلى سائر الناس، هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، هو سيد الأولين والآخرين، هو أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يفتتح باب الجنة، فضله الله على سائر البشر. لكن هذا لا يجيز لنا أن ندعوه من دون الله سبحانه وتعالى. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول ما شاء الله وشئت، كلمة يسيرة تجري على ألسنة الناس، فقط يعني جعله شرك بالواو، مع أن الواو تحتمل التشريك وعدمه، ليست قاطعة في ماذا؟ في التشريك. ومع هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، لأنه قال ما شاء الله وإيش وشئت، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. تنبهت يا أخي، فلا تقول مدد يا رسول الله، وإنما قل مدد يا الله. لا تستشفع بمخلوق على الله، وإنما توسل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبمحبته وبالسير على منهجه، لا بدعائه ولا طلب المدد منه ولا الغوث ولا الشفاعة منه. فإن الذي يملك الغوث والشفاعة والمدد هو الله سبحانه وتعالى، فمن طلبها من أحد من المخلوقين ولو كان نبيا أو ملكا فهو مشرك. هذه مسألة. المسألة الثانية يا عبد الله، لعلكم أحيانا تسمعون في الصباح عندما يفتح الباب للنساء لزيارة المقابر، تسمعون الصريخ والزغردة وكأنهن داخلات إلى مرقد من المراقد. ما أدري، تتصور أنها في مسرح من المسارح عندما تمد حنجورها بهذا الشكل وتزغرد بصوت منكر. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الإمام مالك رحمه الله لما سمع من يرفع صوته بالسلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه، واستشهد بالآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فهؤلاء المسكينات التي يأتينا وبمجرد ما يدخلن مع باب المسجد يزغردن بأعلى أصواتهن المنكرة، هل هذه عبادة؟ ها؟ ليه؟ لماذا يا أمة الله؟ هل هذا مرقص؟ هل هو مسرح؟ هل هو مكان تمثيليات؟ وإلا مكان خشوع وخضوع وهدوء وخفض صوت؟ لا يا أمة الله، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نعم، هذا يشبه، والله صوت الحمير أقل من كذا، أقل من هذا الصوت. واحد لما أنكرت هذا الأمر قال يا أخي حرام عليك، ما تخليها تعمل زغروطة للنبي، مسكين أنت وهي، والله إنك مسكين جاهل، تق الله يا عبد الله. إيش زغروطة من أجل النبي؟ زغروطة ليه؟ هي دخل فين؟ دخل السينما؟ لا يا عبد الله، اتق الله، اتق الله يا أمة الله. أولا تعلمون أن مسألة زيارة النساء القبور محل خلاف، والصحيح والله عدم الجواز، هذا الذي ندين الله به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور من النساء. فالأولى ألا تجعل امرأتك تأتي للقبر، اجعلها تصلي في المسجد فقط ولا تتركها تذهب إلى القبر، هذا أمر. الأمر الثاني، على فرض أننا قلنا بالجواز كما يقوله بعض أهل العلم، فإن الجواز يقتضي الأدب، أما إذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة فيجب المنع ولو كانت الزيارة إيش؟ جائزة. حتى لو كانت جائزة وجب ماذا؟ المنع، لأنهن يفعلن المنكر، صراخ، صياح، شرك، استغاثة بغير الله، دعاء لغير الله، طلب من غير الله، تعلق بغير الله، تعلق بغير الله، رمي الرسائل على الحجرة النبوية بدعوة هذه، يا شيخ والله الحاجة فلانة أرسلت معي، يا رسول الله فلانة أرسلت رسالة إليك. لا يا أمة الله، الرسالة لا تصل والله، ولا قيمة لهذا الإرسال، ولا يجوز أن تبلغ السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نيابة عن الغير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو يقول لنا وصلوا علي فإن إيش؟ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، حيث كنت. ويقول ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه إيش؟ السلام. ويقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فلماذا تأتي يا عبد الله ويا أمة الله وتقول يا رسول الله فلان وفلانة أرسلت معي السلام إليك؟ هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. سلم عليه لو كنت في أقصى الصين، في أقصى الشرق أو الغرب، والسلام يبلغ له بإذن الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنبهوا لهاتين المسألتين يا عباد الله ويا إماء الله، حتى تكون العبادة صحيحة، لأن العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت خالصة لوجه الله، خالية من أي شرك أو نفاق أو رياء، وأن تكون مطابقة لماذا؟ لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبهوا لهذا إخواني، نسأل الله أن يبصرنا وإياكم في ديننا. والله نقول هذا الكلام محبة للخير لكم، لأننا والله نحب لكم ما نحب لأنفسنا، فعلينا أن نتبصر في ديننا وأن نرجع إلى المشايخ وإلى العلماء، نسألهم. ما تأخذنا العزة بالإثم، يقول لك أخوك يا أخي لا تقل مدد يا رسول الله، قل مدد يا الله، تأخذك العزة بالإثم ويستولي عليك إبليس وتهرب من النصيحة؟ ماذا قال لك حتى تهرب يا مسكين؟ هو يريد لك الخير، يريد الأجر، يريد الأجر لنفسه ولك. فاتق الله يا عبد الله واقبل الحق، وإياك والتعصب، فإن بعض التعصب قد يوقع الإنسان في الشرك الأكبر وهو لا يدري. بعد هاتين المسألتين نعود إلى درسنا، وهو أن نشرع إن شاء الله في شرح العقيدة أو القصيدة النونية للشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن محمد القحطاني، على خلاف في اسمه، وقيل محمد بن صالح القحطاني، والمؤكد أن لقبه القحطاني، لأن ذلك قد نص عليه في قصيدته، ولأن بعض المتأخرين مثل ابن القيم رحمه الله تعالى أشار إلى هذه النونية. ولكن مع هذا فإننا لم نقف، بل وقد سألنا جمعا من مشايخنا حفظهم الله، وحتى بعض مشايخنا الذين انتقلوا إلى ربهم نسأل الله أن يتغمدهم برحمته، أمثال شيخنا الشيخ حماد رحمه الله، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين، سألناهم ولم يوقف حتى الآن على ترجمة لهذا الرجل مؤكدة. ومع ذلك فالقصيدة رائعة وفيها عقيدة وفقه وذب عن السنة ورد على المخالفين وقوة في الحق وتضمين لبعض الآيات واقتباس، هي تنطق بمدلول الكتاب والسنة. هذه القصيدة تنطق بالتوحيد من أولها إلى آخرها، وما من بيت إلا ويشير إلى آية أو حديث أو فهم من آية أو من حديث. هذه 660 بيتا كلها في خدمة السنة وفي خدمة عقيدة التوحيد والذب عنها والرد على المبتدعة والمنحرفين والمخالفين. وأما ما يذكره بعض الذين نسخوا هذه النونية، لا أقول حققوا لأنها لم تحقق بعد، أقول الذين نسخوها من أنه محمد بن صالح الذي ترجم له صاحب أربح البضاعة، هذا محل نظر، لأن محمد بن صالح القحطاني المتوفى سنة 387 يبدو أنه متقدم على انتشار المذهب الأشعري في الأندلس. والشيخ القحطاني صاحب النونية رد على الأشاعرة ولم ينتشر المذهب الأشعري إلا في القرن الخامس وبخاصة في الأندلس والغرب وبلاد المغرب. فهذا مما يؤكد أنه ليس هو محمد بن صالح القحطاني المترجم له في أرباح البضاعة وغيرها. والذي يبدو أنه متأخر عن ذلك وأنه والله أعلم تقريبا في القرن الخامس الهجري. وعلى أي حال لم يعثر له على ترجمة وافية حتى يومنا هذا، ولعل الله يوفق لترجمة له. والمهم أن هذه القصيدة حق، وكل ما فيها ماذا؟ حق. وكل ما نعرف أنه القحطاني، أن المؤلف لقبه القحطاني، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله خير الجزاء على هذا المتن النفيس. ولعلنا نشرع بعد حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأتباعهم بإحسان، نشرع في البيت الأول أو في الأبيات الأولى من هذه النونية. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد القحطاني رحمه الله تعالى: يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. بدأ الشيخ رحمه الله هذه القصيدة بالدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى بقوله: يا منزل التوراة والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. وهذا البيت تحته معان عظيمة لو تأملنا، فإنه أول ما بدأ توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لأن منزل التوراة والإنجيل والفرقان هو الله عز وجل، فهو بدأ بقوله: يا منزل التوراة والفرقان. نعم، يا منزل الآيات البيت، يا منزل الآيات والفرقان، يا منزل الآيات والفرقان. الآيات تشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية، فتشمل الآيات التي جعلها الله دلائل على قدرته سبحانه وتعالى، وتشمل آيات الكتاب، آيات القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد ينزل آيات كونية كما نزل لبني للحواريين عندما طلبوا من عيسى عليه السلام أن يدعو الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء. هذا بالنسبة للآيات الإيش؟ الكونية. وكذلك هو منزل الآيات القرآنية، ولذلك عبر بالفرقان، والفرقان اسم من أسماء ماذا؟ القرآن. وكونه منزل القرآن يشمل أن القرآن من كلام الله عز وجل، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهو أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، حيث تكلم به سبحانه وسمعه منه جبريل عليه السلام بعد أن تكلم به بحرف وصوت مسموع، ثم نزل به وبلغه بكل صدق وأمانة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه للأمة. إذن هذا من التوسل بصفات الله جل وعلا، والتوسل له المشروع أقسام، ثلاثة أقسام: التوسل بأسماء الله وصفاته كما في هذا البيت، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والتوسل بالأعمال الصالحة، وقد جاء هذا في الشطر الثاني من البيت كما سنبينه. والمهم أن نفهم أن قول الشيخ رحمه الله يا منزل الآيات والفرقان توسل إلى الله عز وجل بصفته، لأن من صفاته الكلام، والقرآن كلام من؟ كلام الله عز وجل، فهو منزل القرآن. وهذا يتطلب أن نؤمن بأن القرآن كلام الله، نؤمن به أو نؤمن به على النحو الآتي: أولا، نؤمن بأن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله الذي تكلم به حقيقة، وليس عبارة عن كلام الله، بل هو كلامه الذي تكلم به حقيقة، لأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. ثانيا، أن الله تكلم به بحرف وصوت مسموعين، ولذلك لما نازع بعض المتكلمين في الحرف والصوت رد عليهم السجزي رحمه الله بكتاب سماه ماذا؟ رسالة، سماها رسالة في الحرف والصوت. حرف وصوت يليقان بجلاله وعظمته، لا نشبه ولا نمثل كما سيأتي بيانه. ثالثا، أن جبريل سمعه من الله تبارك وتعالى، وليس المقصود أن يقال أن جبريل سمعه من الهوى، أو أن الله خلقه بالهوى كما تقول بعض المعطلة، بل إن جبريل سمعه من الله مباشرة. رابعا، أنه كلام الله المنزل غير مخلوق، أنه كلام الله المنزل من عنده غير إيش؟ غير مخلوق. خامسا، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو ماذا؟ هو كلام الله. سادسا، أن الكلام المتلو بالألسن هو كلام، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. سابعا، أن الكلام المكتوب في المصحف، يعني أن القرآن المسطر في المصحف هو ماذا؟ ها؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى. أما المداد والحبر والأوراق فهذه مخلوقات. لماذا فصل السلف هذا التفصيل؟ لماذا فصل السلف هذا التفصيل؟ أولا أنه كلام الله على الحقيقة، ثانيا أن الله تكلم به بحرف وصوت، ثالثا أن جبريل سمعه من النبي، أن جبريل سمعه من الله عز وجل وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا ماذا؟ أنه كلام الله غير إيش؟ غير مخلوق. خامسا أن القرآن المحفوظ في الصدور كلام الله، بعده أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله، السابع أن القرآن المكتوب في المصحف هو كلام الله. لماذا فصل السلف هذا التفصيل؟ لماذا يا إخوة؟ كان الصحابة يكتفون بأنه كلام الله وكفى. لماذا اضطر السلف إلى هذا التفصيل؟ لأن كل فقرة من هذه الفقرات قال بمخالفتها فرقة من المتكلمين. كل فقرة مما تقدم خالف فيها فرقة من المتكلمين، ولا نريد هنا أن نفصل ما عند كل فرقة، لأن ذلك سيأتي بعضه مفصلا في ثنايا هذه القصيدة المباركة. هذا المقصود بقوله يا منزل التوراة، يا منزل الآيات والفرقان، يا منزل الآيات والفرقان، مع أن منزل الآيات يشمل إنزاله للآيات الكونية والآيات القرآنية، وأما الفرقان الذي هو القرآن فهو منزل من عند الله، ويجب أن نؤمن به وفق الخطوات التي بينتها كما نص على ذلك السلف. وأما ما خرج عن ذلك من الورق والحبر كما قال ابن القيم رحمه الله ومداده والرق مخلوقان، يعني الحبر والورق، وأما ما خرج عن ذلك فهو كلام الله عز وجل. لأنك أنت عندما، ولله المثل الأعلى، أضرب مثل يقرب هذه الأمور التي ذكرتها، عندما تأتيك رسالة من زيد وأنت تقرأ هذه الرسالة، هذا الذي تقرأه كلام من؟ كلام زيد ولا كلامك أنت؟ كلام زيد. عندما تقرأ قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أنت القارئ، ولكن الكلام كلام من؟ كلام لبيد. فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قرأه، ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قرأه أو تلا، فيقال إنه تلا هذا الشعر. كذلك عندما نسمع القرآن من أحدنا نقول فلان يقرأ ماذا؟ يقرأ كلام الله. ولذلك يقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما المقصود بكلام الله هنا؟ القرآن. أفنترك هذا الكلام الذي هو نص كلام رب العالمين ونأخذ بعد ذلك كلام من جاء بعد عشرات السنين أو مئات السنين ويقول إنه مخلوق، أو يقول إنه المعنى القائم بالنفس، أو أن الله خلقه في الهواء، أو نحو ذلك من الأقاويل الفاسدة الباطلة؟ إذن القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق، المتلو المحفوظ المكتوب كله، المسموع الذي سمعه جبريل من الله عز وجل، الذي تكلم به الله كما شاء بحرف وصوت، كله كلام الله عز وجل. كل هذه المعاني تنسب إلى الله جل وعلا، لفظه ومعناه. أظن أن هذا الأمر واضح. طيب، إذن هذا نداء ودعاء، يا منزل الآيات والقرآن، يا منزل الآيات والقرآن. طيب، بعد ذلك قال بيني وبينك حرمته القرآن. هذا توسل بماذا؟ أعمال الصالح. أحسنت، توسل بالعمل الصالح، وفيه إشارة إلى التوسل بأسماء الله وصفاته، لكن هو توسل بالعمل الصالح. بيني وبينك حرمة القرآن، يعني إيماني بهذا القرآن وعملي بهذا القرآن وإيماني بأنه كلامك المنزل من عندك بيني وبينك، يعني أتوسل به إليك يا رب، يعني أتوسل إليك بإيماني بكتابك، أتوسل إليك بماذا؟ بإيماني بكتابك. ولذلك قال بيني وبينك حرمة القرآن. شأن القرآن عظيم عند الله عز وجل، كيف وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كلام الله عز وجل الذي تكلم به حقيقة، ليس كلام جبريل ولا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام خلق في الهواء، وإنما هو كلام رب العالمين، فأجره حتى يسمع كلام الله. ولذلك قال رحمه الله بيني وبينك حرمة القرآن، عملي بهذا القرآن، إيماني بهذا القرآن، إيماني بأنه كلام كلامك الذي تكلمت به يا ربي على الحقيقة دون ما تأويل أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل، أتوسل بهذا الإيمان وبهذا العمل إليك. وهذا من أنواع التوسل بالمشروع، لأن أنواع التوسل ثلاثة: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وقد نص عليه بقوله هنا يا منزل الآيات والفرقان، التوسل إليه إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وقد نص عليه بقوله بيني وبينك حرمة القرآن، عظمة القرآن، شأن القرآن، عملي بالقرآن، إيماني بهذا القرآن أدعوك به. فالعمل الصالح كأن تقول يا عبد الله اللهم بإيماني بنبيك وحبي له واتباعي له وإيماني بالقرآن الكريم وأنه منزل من عند الله اغفر لي وارحمني إلى آخره. بعد هذا هذين النوعين من أنواع التوسل، الأول التوسل بأسماء الله وصفاته يا منزل التوراة يا منزل الآيات والفرقان، والثاني التوسل بالعمل الصالح بيني وبينك حرمة القرآن، أخذ يدعو الله عز وجل ويلح عليه في أن ينفعه الله بهذا القرآن وأن يجعله من العاملين به الواقفين عند حدوده المحلين لحلاله والمحرمين لحرامه. فقال تفضل اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به ماذا؟ قلبي ممن؟ من الشيطان. القرآن الكريم فيه حياة القلوب وشرح الصدور، ولذلك قال اشرح به صدري لمعرفة الهدى، لأن أساس معرفة الهدى القرآن والسنة. لا يمكن أن نعرف طريق الهدى وطريق الخير وطريق عبادة الله سبحانه وتعالى إلا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا دعا بأن يشرح الله صدره بالقرآن فإن ذلك يشمل ماذا؟ السنة، لأن القرآن والسنة وحيان لا ينفصم أحدهما، لا ينفك أحدهما عن الآخر، كلاهما وحي من الله عز وجل. إني أوتيت القرآن ومثله معه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المصنف اشرح به صدري، به الضمير يعود على ماذا؟ القرآن. على القرآن، وهذا دعاء لله، يا ربي اشرح بالقرآن صدري وقلبي ليتنور قلبي بمعرفة الهدى. الهدى هدى الله سبحانه وتعالى وهو الإسلام، الهدى المقصود به الإسلام كله والإيمان، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ومن يضلل الله فما له من هاد، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. إذن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحة أن يشرح بالقرآن الكريم صدره وقلبه لهدى الله عز وجل، لأن في القرآن شرحا للصدور وشفاء لما في الصدور ودواء للقلوب، به تلين القلوب لأنه ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك قال اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به ماذا؟ قلبي من الشيطان. يتوسل إلى الله عز وجل أن يحفظ قلبه من تلبيس إبليس وألاعيب الشيطان ونزغاته وتوهيمه، فإن القلب إذا لم يحط بالقرآن عليه خطر من الشيطان، والحصن الحصين والحرز المتين للحفظ من الشيطان إنما هو كتاب الله سبحانه وتعالى. يحفظك الله تبارك وتعالى به إذا قرأته بصدق وإخلاص وعملت به وأحللت حلاله وحرمت حرامه ووقفت عند حدوده وعملت بمحكمه وآمنت بمتشابهه ووقفت عند حدوده ولم تتجاوز حرماته، فإن الله يعصم به قلبك من كل شيطان مارد. انظر يا عبد الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، بيت تتلى فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أويت إلى مضجعك فاقرأ آية الكرسي، حيث أقر ذلك عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وقصته مع الشيطان الذي لقيه في خزائن التمر عندما قال له ليتخلص إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقك وهو إيش؟ وهو كذوب. فالقرآن يطهر الله به قلبك وبيتك ونفسك وأسرتك من الشيطان، لكن بالقيود التي ذكرتها، وهو الإيمان به والعمل به والوقوف عند حدوده وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاجتهاد في تنفيذ أوامره والبعد عن نواهيه، بهذا يعصم الله به قلبك من الشيطان، لأن الشيطان يهرب من صاحب القرآن الذي يعمل به ويقف عند حدوده. ولذلك دعا الشيخ المؤلف رحمه الله واعصم به قلبي من الشيطان، ومن عصم الله قلبه من الشيطان فإنه لا يضره شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد يجري في عروقه ودمه، فيجب أن يتعاهد القرآن ليطرده بالتلاوة والحفظ والعمل والتدبر والتأمل والتحصن به آناء الليل وأطراف النهار. يسر به أمري وأقضي مآربي وأجر به جسدي من النيران. يسر به أمري وقضي مآربي، كل ذلك توسل بكلام الله، وهو ماذا؟ ها؟ ما هو ماذا يا إخوان؟ وهو القرآن. يسر به، الضمير أيضا يعود على القرآن، يتوسل إلى الله عز وجل أن ييسر له أمره بالقرآن الكريم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر به أمري، أي سهل به أموري التي أحتاج إلى قضائها. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأساس تقوى الله عز وجل تلاوة كتابه والعمل به وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عمل بالقرآن ووقف عند حدوده جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يسر به أمري، وماذا بعد؟ واقض مآربي. وقض، لعلها يسر به أمري وقض مآربي، يعني وفقني للحصول على قصدي وما أريد من خير. طبعا المقصود بالمآرب، المآرب التي هي ايش؟ هي خير، مثل طلب الهدى وطلب الرزق الحلال وطلب زيادة الإيمان وطلب الخير، طلب الجنة، طلب النجاة من النار، هذا المراد. وقض به أيضا مآربي، يسر به أمري وقض به، لكن هنا من أجل الوزن حذف به، وإلا فهناك جار ومجرور مقدران. يسر به وقض به، أي بماذا؟ أي بالقرآن. وقض مآربي، المآرب جمع مأرب، والمأرب هو القصد، ما يتمناه المسلم، وقيدنا هنا ما يتمناه المسلم المؤمن، ليس كل ما يتمناه إنسان، قد يتمنى البعض شرا، ولكن بحكم مدلول هذه الأبيات كلها لا يمكن أن يتصور إلا أنه يقصد المآرب الإيش؟ الخيرية. وقض مآربي من التوفيق والسداد وطلب والنجاة والحصول على الجنة والظفر بالجنة والنجاة من النار. وقض مآربي، وقض مآربي جمع مأرب، والمأرب هو القصد، والمقصود به القصد المشروع، إذ لا يتصور من عالم مثل هذا غير ذلك. وقض مآربي، ماذا بعد؟ وأجر به جسدي من النيران. الله أكبر. وأجر به جسدي من النيران، جاء في الحديث: اللهم أجرني من النار. وهنا توسل بالقرآن الذي هو كلام الله عز وجل. أجر به بعملي به، بإيماني به، باحتجاجي به، باعتمادي عليه، بوقوفي عند حدوده، أجرني من النيران. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار، لأن من أجير من النار هذا أعظم فوز بعد رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولذلك من أعظم دعاء المؤمنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الآية أمرنا الله أن ندعو بها بين الركن وماذا؟ والمقام، بين الركن والحجر الأسود، بين الركن اليماني والحجر الأسود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقول الله عز وجل في آخر سورة آل في آخر في الدعاء الذي جاء في آخر سورة آل عمران: ربنا إنك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. نعوذ بالله وإياكم من عذاب النار، استعيذ بالله من عذاب النار. ولذلك شرع لنا في نهاية التشهد بعد كل صلاة أن نقول كما ثبت في صحيح البخاري: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذ بالله من عذاب النار وأجر به جسدي من النيران، أي أتوسل إليك بالقرآن الكريم وبعملي به وإيماني أنه كلامك أن تجيرني من عذاب النار. صاحب القرآن يأتي يوم القيامة والقرآن يحاج عنه، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. ثم استمر الشيخ رحمه الله في الدعاء